إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأميرة العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي دنيا ما دايماشي، الارض ارضي يا ناس انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. وأنا دخلي إيه بالكلام ده؟ أنا مالي؟ بقولك ليلى رفضت تروح وخليتها قاعدة وسط الطلبة، إحنا روحنا البنات إنما هي صممت تفضل في الاعتصام. يعني إيه؟ الطلبة عاملين دايرة قدام المجمع يا هاشم والأمن محاصرها، يعني لو يعني الأمن اتدخل. أنت عاوز مني إيه دلوقتي؟ إيه يعني صغيرة؟ فأنت هاشم بتاع زمان أنت؟ مالكش صالح. اسمع يا هاشم، لو كل واحد عمه مات ولا ابن عمه هيعمل زيك كده تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة قوي. دي حاجة انت مالكش صالح بيها واصل. كل واحد في البلد دي اكيد فقد اخ او عم او صاحب. ما تنساش يا هاشم اليهود في سينا من 5 سنين وعبد الناصر مات. الله يرحمه ويرحم ايام زمان. بقيت تتحدد في السياسة هو يا سمير. حتى انت بتسميها سياسة؟ طب خليت ايه للجهلة؟ دي حياتنا وحقنا. ايه اللي جرالك يا هاشم؟ انا اخر حلاوة. مش كنت عاوزني زمان ابقى زيك؟ زعلان ليه عاد؟ زعلان لانك بتهرب يا هاشم، وعمر الهروب ما كان حل، وزي ما انت بتهرب ليلى كمان بتهرب من فشلها معاك. يعني لو حصل لها حاجه هتبقى انت السبب. سامعني؟ انت السبب يا هاشم. طب سمير استنى يا سمير. وبعدين يا رمزي هنفضل قاعدين كده ونسيب البنت في الزفت اللي هي فيه ده؟ ليلى وزملائها بيعبروا عن رايهم وده حق. وانا مالي انا بالكلام ده؟ أنا عايزة بنتي، لازم تتصرف، لازم تتصرف يا رمزي لازم. يعني هعمل إيه يا نازلي؟ بيقولوا البلد كلها متقفلة والحركة فيها مستحيلة. وهم شوية العيال دول اللي هيحددوا مستقبل البلد؟ شوية العيال دول اللي مش عاجبينك بعد كام سنة هيبقوا هم اللي ماسكين البلد يا هانم، ولازم ياخدوا فرصتهم في التعبير عن رأيهم. عليهم يا اخويا، تلاقيهم من ساعة ما تجمعوا لا كلوا ولا شربوا. هو في حد هيعرف يودي لهم حاجة يا كوثر؟ انت مش متصورة اللي بقولك عليه ده، دول أمم أمم يا كوثر. ربنا يعدي الأيام دي على خير يا اخويا، قال الناس مش ناقصة حرقة قلب تاني. أي والله، قال الناس بقى فيها اللي مكفيها ومبقتش حمل مصايب تاني. يا رب يا رب يا جابل التوبة من عبادك، اقبل توبتي، اغفر لي، جويني جويني اصلح اللي اقدر عليه. يا رب يا رب احمي ولدي هاشم ورده سالم غانم. يا رب اللهم اغفر لي يا رب وتجاوز عن سيئاتي. يا رب أنا ظلمت نفسي كتير وظلمت كل الناس اللي حواليا، يا رب يسامحوني. يا رب اقبلني عندك، يا رب اقبلني عندك تايب. رحمتك وسعت كل شيء يا رب. الله يرحمك أخوي، يا ريتني فقت قبل فوات الأوان يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يفتح وشك يا هاشم يا ولدي وينجيك من كل سوء، ربنا يحبب فيك خلقه ويبعد عنك الخطرات ويحفظك من العطرات. ادعي يا امي، ادعي ادعي العم رضوان وحسين. الطر قادر يقلع وماه، مالكم كده متأيدين؟ لساكم بتخافوا أكيد، لسه قلوبكم مرضانين. الطر قادر يقلع وماه، يلا بقى وبنهاضوا عد السنين. يلا بقى الطر قادر يقلع وماه، الطر قادر يقلع وماه. يلا بقى يلا. تفتكر هقدر اعوض اللي فاتني يا ليلى؟ دي سنين كثيره قوي. ما دمت مصمم وعندك اراده اكيد هتقدر. حبك يا ليلى هو اللي رجعني تاني بعد ما كنت تهت خلاص. خلاص بقى مفيش داعي نفتكر كل اللي فات، يلا بينا يا هاشم يلا. خلاص يا رمزي خلاص، انا موافقه موافقه مقتنعه برايك. ايوه كده، هي دي نازل اللي اعرفها كويس. ما انت عارف انا كل همي مصلحه بنتي، عايزاها تبقى سعيده في حياتها. طول ما هي مع اللي بتحبه قلبها عايزه اكيد هتكون سعيده. يا رب يا رمزي يا رب. ان شاء الله كل حاجه هترجع لطبيعتها وحنتعلم من اللي فات علشان ما نقعش في نفس الغلط تاني. الحمد لله على سلامتك. ايوه كده بركه يا اخويا ان الغمه انزاحت. الله يكرمك يا ست كوثر، أنا متشكر جوي إنك صبرتي عليا السنين دي كلها أنت وعم الشيخ صالح. يا هاشم يا ابني ما تقولش كده، أنت زي ابننا برضو. لا يا أخويا، ابنك أنت لوحدك يا الدلعادي، أنا لسه صغيرة على خلفة واحد شحط زي سهاج. خلاص يا ستي ما تزعليش، زي أختي الكبيرة. ولو خليتها أختك الصغننة تبقى أحلى. أمال إيه، أنتوا عايزين تضحكوا عليا ولا إيه؟ زي ما سمعتي كده. ايه، عيد الكلام تاني؟ يعني قصدك انت انا مش مصدقة، بجد مش مصدقة اللي بتقوله ده يا سمورة. لا صدق يا سوزي، انا فعلا محتاج لك في حياتي ومش هسيبك تاني ابدا. انت بتتكلم بجد يا سمورة؟ بجد اوعى تكون بتهزر. لازم ننسى كل اللي فات يا سوزي ونبتدي صفحة جديدة في حياتنا. وانا بعشقك، بعشق فيك ميه النيل وشمس بلدنا. انا شايفه النور طالع وهينور الطريق لينا وللاجيال الجايه. هات ايدك في ايدي يا هاشم، هات ايدك في ايدي عشان نكمل الطريق سوا. لازم كلنا نحط يدنا في يد بعض عشان ما نقدر نبني ونعمر ونجهر الحزن القديم وننتصر عليه. هننتصر، صدقني يا هاشم لازم ننتصر. انا حاسس ان كل حاجه حوالينا هتتولد من جديد، مصر كلها هتتولد من جديد يا ليلى. كنتم مع شرق النخيل. يا أرض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتر ما عادش يفزع عنه، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابت النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. اشترك في التمثيل نادر نور الدين، أمينة سالم، حمدي أبو العلا، خديجة محمود، همام عبد المطلب، أحمد خليل، مرسل حطاب، وحيد أسامة، ونورهان نيازي. تسجيل الموسيقى والأغاني محمد شعبان وائل عبد المنعم. التوزيع الموسيقي إبراهيم راديو. الفرقة الموسيقية حسيب عباس. اشتركت بالغناء المطربة ملك. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. شرق النخيل رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل من إخراج محمد علي.